بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع جميعا. أما بعد، الدرس الثاني عشر. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: باب التيمم. وقد انتهينا في الدرس الذي مضى عن الكلام عن باب الجنابة، ثم انتقل إلى هذا الباب رحمه الله. والتيمم في لغة العرب بمعنى القصد، ولهذا لما قال الله في آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا، هذا يدل على ذلك، لأنها فسرت أي بمعنى اقصدوا الصعيد، فالياء والميم كلمة تدل على قصد الشيء. أما عند الفقهاء فهم يعرفون التيمم بقولهم: قصد الصعيد الطاهر لمسح الوجه، لمسح الوجه واليدين. لماذا؟ بنية استباحة الصلاة ونحوها، كقراءة القرآن والطواف وإلى غيره. وهذا التيمم ثابت بالكتاب والسنة وبالإجماع. الله يقول في القرآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فقد ذكر المؤلف كما سيأتي معنا عدة أحاديث في ذلك. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته، وكثير من أهل العلم نقل الاتفاق على مشروعية التيمم، منهم ابن المنذر رحمه الله، وابن حزم، وكثير من أهل العلم كابن قدامة كذلك. إذن هذه الأدلة على مشروعيته، والأدلة كثيرة في ذلك كما أشرنا، وسنقتصر على ما ذكره المؤلف في هذا الباب. قال رحمه الله: الحديث الأول عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عمران بن حصين رضي الله عنه صحابي جليل، ومن فضلاء الصحابة، ومن خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو نجيد رضي الله عنه، وهو ممن أسلم قديما وغزى مع النبي عليه الصلاة والسلام عدة غزوات. هذا الصحابي الجليل من كراماته أن الملائكة كانت تسلم عليه، وقد ورد هذا بإسناد صحيح. فلما اكتوى رضي الله عنه، وكأنه اضطر إلى أن يكتوي فاكتوى، فلما اكتوى انقطع تسليم الملائكة، فلما ترك ذلك عاد إليه ذلكم التسليم، حتى إنهم ذكروا أنه كان مجاب الدعوة رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل سكن البصرة، ومات في خلافة معاوية سنة 52 رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي، فأبوه الحصين أيضا صحابي رضي الله عنهم أجمعين. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا معتزلا، يعني تنحى وانفرد عن القوم، اعتزل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال له: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ يعني لماذا لا تصلي؟ لهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد في مسنده أنه رأى كذلك رجلين لم يصليا وكان في منى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا؟ أولستما مسلمين؟ وجاء أيضا أنه رأى رجلا لم يصلي قال: ألست برجل مسلم؟ وهكذا لما رأى هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فأجاب هذا الرجل فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فالرجل كان على جنابة ولا يجد ما يرفع بهذه الجنابة، لا يجد ماء يرفع به هذه الجنابة، وكأنه ما كان عالما بمشروعية التيمم، أو أنه رضي الله عنه اعتقد أن الجنب لا يتيمم، الجنب لا ينفعه التيمم، وهذه مسألة أيضا خلافية. فهذا الصحابي إما أنه لا يدري بمشروعية التيمم، لم يكن عالما، أو اعتقد أن الجنابة لا يرفعها التيمم، إنما الجنابة ترفع بالماء، الماء من الماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهنا قال له: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد هنا قد يقول قائل: ما معنى الصعيد وما هو الواجب في التيمم؟ لا بد أن نعلم أن العلماء أجمعوا على جواز التيمم بالتراب، التراب الذي له غبار ويعلق باليد، أجمع العلماء على أن التيمم يكون به. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. لكن الخلاف فيما لو كان عدا ذلك مما هو من جنس الأرض كالرمال والأحجار، هل يجوز للمسلم أن يتيمم بها أم أن التيمم خاص بالتراب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، فذهب إلى جواز التيمم بغير التراب الحنفية والمالكية، وانتصر شيخ الإسلام رحمه الله لهذا القول. لماذا؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: والصعيد في لغة العرب هو ما كان أو ما يصعد على وجه الأرض، سواء كان ترابا أو كان غيره، حتى إن بعض أئمة اللغة نقل الاتفاق على هذا المعنى، ومنهم الزجاج رحمه الله، وعلماء اللغة قاطبة على ذلك، الأصمعي والخليل، كلهم يقولون أنه الصعيد، يقولون إن الصعيد ما يصعد على وجه الأرض، كان ترابا أو كان غيره، فكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد ويجوز التيمم به. وأكد ذلك وأكدوه بالآية نفسها، فبعد أن قال الله عز وجل صعيدا قال طيبا، ومعروف أن الطيب هو الطاهر، هو الطاهر. ولهذا شرع التيمم. لماذا؟ كما قال الله: ولكن يريد ليطهركم. إذن هذا هو المراد. وسيأتي معنا حديث جابر وفيه: أعطيت خمسا وذكر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا يدل على جواز التيمم بغير التراب، لأنه قال: جعلت لي الأرض، والأرض كلها طهور، فدل على أن كل ما كان في الأرض وهو طهور يجوز التيمم به. وسيأتي معنا أيضا حديث عمار لما قال له: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه ضربة على الأرض، على الأرض، هذا دليل على أن كل ما كان على الأرض فهو صعيد ويجوز التيمم به. وهذا الحديث الذي بين أيدينا وهو الحديث الأول قال: عليك بالصعيد، عليك بالصعيد، هذا لا يفهم منه أهل اللغة إلا ما كان على وجه الأرض من غير تخصيص. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أقبل من نحو بئر فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. لماذا؟ لأنه لم يكن على طهارة، حتى أقبل على جدار عليه الصلاة والسلام ومسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام، رد على هذا الرجل. إذن هذا دليل على أن الجدار يتمسح به ويتيمم به، ومعروف أن الحيطان في الغالب هي مبنية من الحجارة، بل إنها من الحجارة السوداء التي ليس فيها تراب، ولو لم يكن التيمم جائزا لما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الفقهاء. ويؤكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا تبوك في السنة التاسعة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ماذا حصل؟ أليس كما هو معروف الطريق التي بين المدينة وتبوك كانت رمال، هي من الرمال، مع ذلك لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل ترابا، لأن الرمال غير التراب. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة هو هذا القول، قول المالكية وكذلك قول الحنفية، أن التيمم يجوز بغير التراب، خلافا للشافعية والحنابلة الذين قالوا لا يجوز التيمم بغير التراب الذي له غبار ويعلق هذا الغبار باليد، واستدلوا بالبعضية التي جاءت في الآية بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من تدل على التبعيض، إذن يقتضي أن يمسح بما له غبار حتى يكون بعضه على وجهه وعلى يديه، أما الشيء الذي لا غبار له كالصخر فهذا لا يمسح به، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم في ذلك. لماذا؟ لأنه قد يقال إن من هنا ليست للبعض للتبعيض، ليست للتبعيض، إنما هي لابتداء الغاية، إنما هي لابتداء الغاية، وقد تكون للتبعيض في مواضع، لكن هنا لا يسلم لهم بذلك. واستدلوا أيضا بأن بعض الروايات جاءت وجعلت تربتها لنا طهورا، كما في صحيح مسلم في بعض الألفاظ جاء الإطلاق جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض الروايات جاء التخصيص وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وهذا أيضا لا دليل عليه، لأن هذا لا يفيد التخصيص، إنما هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، وهذا معروف عند الأصوليين وعند أهل العلم، وكذلك يسمونه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة، وكون السياق أيضا للامتنان، فالله عز وجل يمتن، إذن هذا في الحقيقة هو من باب ذكر بعض أفراد العموم وهو التراب، وكذلك من أفراد ذلك الرمال والحجار وكذلك العشب، كل ذلك يتيمم به ولا بأس وهو الصواب. وقد تيمم النبي عليه الصلاة والسلام بجدار، والجدار من أحجار. كذلك هذا الحديث فيه أن هذا الرجل قال له فإنه يكفيك، فلا شك أن هذا يكفي لو تيمم بالصعيد. وكذلك من المسائل المتعلقة بالحديث، وهي من المسائل أيضا المجمع عليها، وسيأتي الكلام كذلك في حديث عمار وعن حديث عمار، أن هذا الحديث فيه أن الرجل كانت به جنابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة المتعلقة بالحدث الأكبر، لا خلاف بينهم رحمهم الله في أنه يجوز التيمم من الحدث الأصغر، لكن حصل خلاف يسير في جوازه من الحدث الأكبر، فذهب جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة والفقهاء وكثير من الصحابة إلى أن التيمم يجزئ ويجوز من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. ما الأدلة على هذا؟ الله عز وجل في القرآن يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هنا قوله أو لامستم النساء، ما المقصود بالملامسة؟ الجماع، فدل ذلك على مشروعية التيمم للحدث الأكبر. ولهذا قد يقول قائل وهل هناك من خالف في هذه المسألة؟ نقول نعم، روي عن بعض السلف، وسيأتي معنا حديث عمار، عمر رضي الله عنه، وكذلك ابنه عبد الله بن عمر وابن مسعود، وروي عن بعض التابعين كالنخعي، كانوا يرون أن التيمم لا يكون بدلا عن الجنابة، عن الحدث الأكبر، وإن كان قد رجع بعض الصحابة عن هذا القول كعمر وابن مسعود، ثبت عنهم الرجوع. لهذا جاء في الصحيحين ما حصل من نقاش بين أبي موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله عنهما. أبو موسى الأشعري سأل عبد الله بن مسعود، قال له أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنبت أو أجنب رجل فلم يجد ما كيف يصنع؟ فقال له عبد الله بن مسعود لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له أبو موسى الأشعري فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك، وذكر له حديث عمار وهو سيأتي معنا، هو الحديث الثاني. فقال له كيف تصنع بقول عمار؟ فقال له عبد الله بن مسعود ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ يعني عمر أنكر على عمار ولم يقتنع بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له التيمم من الحدث الأكبر. فقال أبو موسى الأشعري لعبد الله بن مسعود فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ يعني هذه الآية التي مرت معنا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية. فماذا قال عبد الله بن مسعود؟ قال فما درى عبد الله ما يقول، ما أجاب رضي الله عنه، لكنه قال إن لو رخصنا لهم في ذلك لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. إذن هذا دليل على أن عبد الله بن مسعود متفق مع أبي موسى الأشعري على أن الآية يستفاد منها أن التيمم يرفع الحدث الأكبر، لكن يقول له لو فتحنا الباب ورخصنا لحصل أنه يأتي الشخص ويبرد عليه الماء ويقول الماء بارد فيذهب ويتيمم، فنحن نسد هذا الباب ونسد الذريعة إلى ذلك. إذن لا شك أن حجة أبي موسى كانت أقوى من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أيضا هو حجة، لأن الرجل كان على جنابه، قال أصابتني جنابه ولا ماء، فقال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وكذلك حديث أبي ذر الحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه كذلك الترمذي والنسائي، وقبل ذلك أحمد في مسنده، الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا ما وجد الماء 10 سنين فإن الصعيد الطيب هو وضوء له. وقصة عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما أرسله في سرية ذات السلاسل، فحصل أنه رضي الله عنه احتلم فتيمم بأصحابه، فتيمم وصلى بأصحابه وما اغتسل، وكان السبب في ذلك شدة البرودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صليت بأصحابك وأنت جنب يا عمرو؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المانع لذلك هو البرد، حتى إنه تلا قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وما أنكر عليه. إذن هذه الأدلة كلها صريحة في جواز التيمم من الحدث الأكبر، ويجوز التيمم من الحدث الأكبر والأصغر، خلافا لمن خالف في هذا. وقد قلنا أن منهم من رجع كعبد الله بن مسعود وكعمر رضي الله عنهم أجمعين. والتيمم نواقضه هي نواقض الوضوء، لكن هناك شيء زائد، وهو من نواقضه أيضا وجود الماء. فلو أن المرء ما وجد الماء ثم تيمم ثم بقى على تيممه وصلى به ثم جاء الماء، فإذا جاء الماء فقد انتقض تيممه، انتقض هذا التيمم، وعليه أن يذهب إلى الماء ويمس به بشرته. ولهذا هذه المسألة اتفق الفقهاء عليها، فإذا تيمم المسلم ووجد الماء انتقض وضوءه ويلزمه أن يتوضأ بالماء. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك غير ابن المنذر نقله ابن عبد البر وابن قدامة وشيخ الإسلام، كلهم ينقلون الإجماع، لأن الله يقول في القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأباح التيمم بشرط وهو عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء فيجب أن يمس به بشرته، كما في الحديث الذي أشرنا إليه حديث أبي ذر قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فهو الصعيد طيب وهو وضوء للمسلم، هذا إذا لم يجد الماء ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وعلى هذا الاتفاق، وإن كان قد ذكر بعض الفقهاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن والشعبي كانوا لا يرون ذلك، لكن حتى لو سلمنا جدلا فالاتفاق قد تم بعد ذلك، فلا يعرف أن أحدا تابعهما على ذلك، فالإجماع قائم والأدلة كذلك تدل على هذا القول. ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت هل يلزمه أن يعيد الصلاة؟ يعني مثلا دخل وقت الظهر وما وجد الماء ثم قام وتيمم وصلى صلاة الظهر، فبعد أن انتهى من صلاته وجد الماء، هل نقول له أعد صلاتك لأنك في الوقت؟ أما بالنسبة لو خرج الوقت فلا إعادة عليه بالإجماع. أجمع الفقهاء على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أنه لا إعادة عليه، هذا شيء مجمع عليه والأدلة في ذلك واضحة وصريحة، ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود في سننه وكذلك النسائي في سننه، أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وما كان معهما ماء، فتيمما صعيدا وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ذلك، فقال للذي ما أعاد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. أما الذي أعاد قال له: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. إذن صوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أعاد الصلاة. وهذا الحديث فيما لو وجد الماء قبل خروج الوقت، لماذا؟ لأنه قال: ذاك أعاد فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ثم وجد الماء في الوقت. إذن هذا الحديث حجة للأمرين وللصورتين، سواء وجد الماء في الوقت أو وجده بعد الوقت فلا إعادة عليه، وإن كان إن وجده بعد الوقت فهذه مسألة مجمع عليها، لكن إن وجده في الوقت فهناك طائفة من أهل العلم ترى أنه يجب عليه أن يعيد صلاته، وهذا القول غير صحيح وإن قال به بعض الفقهاء، بل هذا الحديث حجة وهو ظاهر الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصبت السنة، وهو ما أعاد صلاته وقد وجد الماء في الوقت. وكما أشرنا مسائل التيمم كثيرة، ولهذا ننتقل إلى حديث عمار رضي الله عنه. قال المؤلف بعد ذلك: الحديث الثاني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. حديث عمار رضي الله عنه حديث عظيم، وقد حصل هذا الأمر لعمار رضي الله عنه، وعمار صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمار بن ياسر بن عامر، وهو عنسي مولى بني مخزوم، وهذا الصحابي الجليل ممن أسلم قديما، هو وأبوه وأمه، وكان إسلامه مع صهيب في وقت واحد حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم، وكان عمار هو وأبواه من المستضعفين الذين عذبهم صناديد قريش وكفار مكة، عذبوهم حتى يرجعوا عن دينهم، بل عذبوه وأحرقوه بالنار، وحصل ما حصل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم، وحصل أن أبا جهل لعنه الله قتل أمه سمية وجاءها بالحربة في قبلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وهذا الصحابي الجليل هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وصلى إلى القبلتين وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام من بدر إلى آخر غزوة، وقد قتل شهيدا رضي الله عنه في معركة صفين مع علي رضي الله عنه، قتل سنة 37 وكان كبيرا، قتل وهو ابن 93 سنة، والحديث معروف في الصحيح وفي غيره: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ولما عذبه كفار قريش وقال ما قال عجل الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الصحابي الجليل يكنى بأبي اليقظان رضي الله عنه وأرضاه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر، فحصل أنه أجنب أصابته جنابة، فما كان يدري رضي الله عنه كيفية التيمم، فحصل أنه تمرغ في التراب كما تمرغ الدابة، والمقصود به أنه تقلب في التراب وظن أن التراب لابد أن يصل إلى جميع بدنه، كما أن الماء أيضا يصل إلى جميع البدن، فهو بدل التيمم بدل عن الوضوء، فصنع في التراب حتى يصل التراب إلى جميع جسده. هذا دليل على أن الصحابي قد يجتهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من اجتهد لا لوم عليه ما دام أنه قد بذل الوسع في ذلك، سواء أصاب الحق أو لم يصب الحق فإنه مأجور على اجتهاده. ولهذا الحديث الذي مر معنا في قصة الرجلين، اجتهد رضي الله عنهما، ذاك صلى وذاك ما عاد الصلاة، فالذي صلى قال له لك الأجر مرتين. قال العلماء أجر لأنه صلى الصلاة في وقتها بالتيمم، وله أجر لأنه اجتهد فأخطأ. ومعروف أن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر. فعمار رضي الله عنه ممن اجتهد وكان له أجر، لهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بما فعله عمار وصنعه عمار، قال له إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فأعضاء التيمم هي هذه الوجه واليدان. لهذا نجد أن العلماء نقلوا الاتفاق والإجماع على أن هذين هما أعضاء التيمم، فلا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين. لكن هنا مسألة، اليد هنا في الآية وردت في آيتين في كتاب الله، اليد وردت في آيتين، في آية التيمم ووردت في آية الوضوء. في آية الوضوء جاءت مقيدة بالمرفقين، وفي آية التيمم جاءت مطلقة، مرة مقيدة ومرة مطلقة. ومعروف عند العلماء أن الأصل في هذا الباب يقتضي أن نحمل المطلق على المقيد، ولهذا من هنا اختلف العلماء ما هو الواجب في التيمم، هل هو فقط مسح الكفين أم أن الواجب في التيمم هو إلى المرافق. اختلفوا على أربعة أقوال. القول الأول في المسألة أن الواجب في التيمم هو إلى المرافق، يتيمم إلى مرفقيه، يتيمم إلى المرفقين، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون بهذا القول؟ استدلوا بحديث أخرجه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفي الحديث أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قام يتوضأ ثم قام يتيمم عليه الصلاة والسلام، فماذا صنع عندما تيمم؟ قال ابن عمر فجاء إلى الجدار أو الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. قال العلماء إذن المسح يكون إلى الذراعين، مسح التيمم يكون إلى الذراعين. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمر عند الدارقطني، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وجاء من حديث جابر وضربة لليدين إلى المرفقين. هذه هي أدلتهم، وكل هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح، كلها معلولة. أما حديث عبد الله بن عمر في قصة الرجل الذي سلم عند أبي داود فهو من طريق محمد بن ثابت العبدي، وهو ضعيف لا يحتج بحديثه، وقد ضعفه جمع من أهل العلم. وأما حديث ابن عمر الذي عند الدارقطني وعند الحاكم كذلك ضعيف، وقد صوب العلماء أنه موقوف من فعل عبد الله بن عمر. وكذلك حديث جابر عند الدارقطني وعند الحاكم وهو أيضا ضعيف في إسناده، في إسناده رجل ضعيف، وفي إسناده محمد أو عثمان بن محمد وهو ضعيف. إذن هذه الأحاديث كلها لا يصح منها شيء، ومعهم مع هذه الأحاديث الضعيفة القياس على الوضوء. قالوا أن التيمم يكون كالوضوء، أليس الوضوء يغسل يديه إلى المرفقين؟ قالوا كذلك التيمم يمسح يديه إلى المرفقين. وذهب كذلك مالك رحمه الله إلى أن الواجب هو مسح الكف ويستحب إلى المرفقين. إذن هو يرى أن إلى المرفقين مستحب وليس واجبا، هذا مذهب مالك. ما هي أدلة مالك رحمه الله على هذا؟ استدل الإمام مالك بما أخرجه في موطئه عن عبد الله بن عمر، فقد روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين، ولا شك أن هذا ثابت عن عبد الله بن عمر وهو بإسناد صحيح. نافع عن ابن عمر يرويه مالك في الموطأ، فجمع بها هذه النصوص وأخذ حديث عمار الذي فيه إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وأخذ بأثر عبد الله بن عمر، فجمع بينهما وقال الواجب هو إلى الكف وإلى المرفقين مستحب. هكذا صنع رحمه الله. وهذا بالنسبة للقول الثاني. القول الثالث وهو مذهب الحنابلة والظاهرية أن الواجب هو الكف فقط ولا يستحب الزيادة على ذلك، واستدلوا بحديث عمار الذي بين أيدينا حديث الباب، وفيه أنه قال له إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. إذن تصريح كفيه، وفي بعض الروايات قال ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، إذن جاء التصريح بالكفين، خلافا للقول الرابع وهو قول الزهري. الزهري يرى أن المسح إلى الآباط كما نقل عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط، الزهري المعروف الإمام المحدث العلم، كان يرى أن الواجب هو أن يمسح إلى المناكب، وهذا القول الرابع لا شك أنه بعيد. ولا شك أنه من نظر في الأدلة ظهر أن الصواب في ذلك هو مذهب الحنابلة ومذهب الظاهرية، أن السنة في ذلك إلى الكفين فقط. أما ما صنعه ابن عمر رضي الله عنه هو اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، ولا يزيد على الكفين لحديث عمار وهو صريح في ذلك. كذلك في الحديث نفسه قال ثم ضرب ضربة واحدة، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. أيضا اختلف العلماء في عدد الضربات، فطائفة من أهل العلم ترى أن الضربات ضربتين، ترى أن الضربات ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. فكما أنهم ذهبوا إلى أن السنة إلى أن الواجب في التيمم إلى المرفقين، قالوا كذلك التيمم يكون ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وأما مذهب مالك فعنده ضربة واحدة فقط، لكن لو فعل ضربتين يستحب، خلافا للحنابلة والظاهرية فعندهم التيمم ضربة واحدة فقط للوجه والكفين. إذن هو الخلاف نفسه، الذين ذهبوا إلى أن الواجب إلى المرفقين إلى أن الواجب ضربتان، والذين ذهبوا إلى أن الواجب هو فقط مسح الكفين قالوا ضربة واحدة وهو مذهب الحنابلة والظاهرية، والذين قالوا مسح الكفين واجب وما زاد مستحب قالوا أيضا ما زاد على الضربة إلى ضربتين مستحب وهو مذهب المالكية. وما هو سبب الخلاف في هذه المسألة؟ كما أشرنا الخلاف فيها كالخلاف في المسألة التي سبقت، لا سيما وقد استدلوا بالأحاديث نفسها وهي ضعيفة، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. فالصواب هو التمسك بحديث عمار وهو الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث صحيح صحيحين، وفيه التصريح، فقال فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. بقي في هذا الحديث الترتيب، لأنه هنا يقول ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، هل نبدأ بالوجه أو نبدأ باليدين؟ هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء في ترتيب التيمم، ما هو السنة في ذلك أو ما هو الواجب في ذلك. اختلف العلماء، فالطائفة من أهل العلم ترى أن الترتيب يجب، يجب الترتيب بين الوجه واليدين، فيقدم الوجه على اليدين، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد. لماذا؟ قالوا بالوجوب، قالوا لأن الله في القرآن قدم الوجه على اليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالله سبحانه وتعالى بدأ بالوجه. وكذلك القياس على الوضوء، القياس على الوضوء، أليس في الوضوء يجب الترتيب فيقدم الوجه على اليدين؟ قالوا كذلك في التيمم نقدم الوجه على اليدين. وذهب أبو حنيفة ومعه مالك إلى أن الترتيب لا يجب. لماذا؟ قالوا لأنه في حديث عمار اختلفت الروايات، فمرة يقول في حديث عمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، كما في الرواية التي عندنا رواية الباب. في بعض الروايات وضرب بكفيه ضربة على الأرض، قال ثم مسح بهما وجهه، يعني بعد أن مسح اليدين قال ثم مسح بهما وجهه، فأخر الوجه على اليدين. هذا في حديث عمار نفسه. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري أنه قال فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه، وفي رواية قدم الوجه ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة، وفي بعض الروايات أنه قال ثم مسح بهما وجهه وكفيه. إذن قالوا هذا الخلاف في الروايات، مرة يقدم الوجه ومرة يقدم اليدين، يدل على أن الترتيب ليس واجبا. وفي الحقيقة من نظر في روايات حديث عمار وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري سيجد أن الصواب هو القول بعدم الترتيب، ليس واجبا بل هو الأفضل والأكمل. ولا شك أن أكثر الروايات في حديث عمار جاءت بتقديم الوجه على اليدين موافقة للقرآن، لكن لا يدل ذلك على الوجوب، لأنها جاءت رواية صريحة وهي في البخاري ثم مسح بهما وجهه، أي بعد أن مسح اليدين، فالمسألة فيها سعة، لا بأس أن يقدم اليدين على الوجه. والصواب في هذا أن الأمر فيه، أن الأمر واسع فيه، ولا بأس من التقديم والتأخير، وإن كان الأفضل والأكمل والأتقى والأبقى أن يصنع كما جاء في القرآن بوجوهكم وأيديكم، فقدم الوجه على اليدين. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث، وهو الحديث الأخير في هذا الباب. فقال الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. حديث جابر، ومر الكلام عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري الخزرجي. وفي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الفضائل والخصائص التي خص الله عز وجل بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال لا أقولهن فخرا، لا أقولهن فخرا، فالله عز وجل خص نبيه وفضله على الأنبياء بهذه الفضائل. لهذا جاء في بعض الروايات قال فضلت على الأنبياء، وهنا في هذا الحديث قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي. هذه الخصائص مر الكلام حولها بالتفصيل في درس الخصائص، درس الخصائص انتهينا منه ولله الحمد، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في كل خاصية. لكن في هذا الحديث نعلق تعليقا خفيفا على ما جاء من خصائص. فقوله هنا نصرت بالرعب، أي أن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب أعدائه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أحمد في المسند يقذف في قلوب أعدائه مسيرة شهر، يعني بمعنى والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى العدو، وبقي بينه وبين العدو مسيرة شهر، إلا وقد قذف الله عز وجل، قذف في قلب عدوه الرعب، قذف في قلب عدوه الرعب. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حتى إن العلماء قالوا لماذا قيدت بالشهر؟ قالوا لأنه لم يكن بين يديه وبين أعدائه أكثر من الشهر، وهذا لم يكن بينه وبين أعدائه أكثر من الشهر. إذن كان يخرج بعسكره وبجنوده عليه الصلاة والسلام من أصحابه فيقذف الله الخوف والرعب والوجل في قلوب أعدائه. ثم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا. هذا هو الذي أراده المؤلف، أورد هذا الحديث من أجل ذلك، أن الله عز وجل جعل الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام مسجدا وطهورا للتيمم. فهذا يؤكد ما أشرنا إليه أن ما كان على وجه الأرض هو الصعيد، لأن الرواية هنا جاءت مطلقة بالأرض، وقلنا أن رواية التراب لا تخصصها، بل هي من باب ذكر بعض أفراد العموم. ثم قال: فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي، يعني من أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أدركته الصلاة يعني المكتوبة، لأن هي التي تدرك الإنسان في وقتها، فعنده طهوره ومسجده كما جاء في مسند الإمام أحمد، وفي بعض الروايات يقول: تمسحت وصليت. إذن هذا كله يدل على أن هذه أيضا من خصائص هذه الأمة، اختص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من خصائصه ومن خصائص أمته عليه الصلاة والسلام. وأحلت لي الغنائم. الأمم السابقة ما أحل الله عز وجل لهم الغنائم، إذا غنموا غنيمة جمعوها فجاءت نار ونزلت نار من السماء فأحرقتها، فكان الأمم السابقة لم تحل لهم الغنائم أصلا، بخلاف هذه الأمة فقد أحل الله عز وجل لهم الغنائم، وكانت تقسم هذه الغنائم، فكان لله خمسه وللرسول وذي القربى كما في الآية. إذن هذا يدل على أن الله اختص هذه الأمة بالغنائم. وكذلك في الحديث نفسه: وبعثت إلى الناس عام. هذه من خصائصه، لأن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فهو بعث إلى كل أحمر وإلى كل أسود، كما جاء في بعض الروايات عند البخاري قال: وبعثت إلى الناس كافة، وعند مسلم قال: إلى كل أحمر وأسود. إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق كافة، إلى الإنس والجن. وأما نوح، قد يقول قائل إن نوحا عليه السلام قد بعث إلى أهل الأرض، نقول: لم يكن في ذلك الوقت إلا هؤلاء الذين بعث فيهم نوح عليه السلام، فهم الذين أرسل إليهم، وما كان غيرهم موجود، لا سيما بعد الطوفان، لما جاء الطوفان ما بقي إلا هؤلاء الذين كانوا مع نوح عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كلها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث نفسه ختم هذا الحديث بهذه الخاصية: وبعثت إلى الناس عامة. قلنا أورد المؤلف هذا الحديث من أجل قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نكتفي بهذا، وقد ذكرنا أننا قد فصلنا في هذا الحديث وتكلمنا عنه في درس الخصائص، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.